بسم الله الرحمن الرحيم. كان ما وقف أنا ما وقع الوقوف عليه هو مصطلح، مصطلحات التي لا ترز كثيرا، وهو مصطلح العلم بالشيء، العلم بالشيء بالوجه، العلم بالوجه والعلم بالشيء من ذلك الوجه. هذا المصطلح يتكرر في كتب المناطق، العلم بماذا؟ والعلم من ذلك ما معنى العلم بالوجه؟ بماذا فسرناه البارحة؟ قلنا المعنى ديالو هو العلم بمفهوم، هو العلم بمفهوم الإنسان، العلم بمفهوم الإنسان، العلم بمفهوم الإنسان. وهذا المفهوم هو الذي يصير آلة لملاحظة الإنسان، الذي هو آلة، هذا المفهوم الإنسان هو الذي يصير آلة لملاحظة الشبه. ما معنى العلم بالشيء من ذلك الوجه؟ هو العلم بالشبح، العلم بالشبح زيد من حيث اتصافه بذلك المفهوم. قالوا بأن هنا علمان، العلم بمفهوم الإنسان والعلم بالشبح من حيث اتصافه بذلك المفهوم. قلنا بأن هذا العلم بالشبح، رأينا شجرة من بعد كذلك، فتخيلناها إنسان، فتصورنا الإنسان، قالوا هذا التصور علم، علم معتبر، بمعنى أنه ليس خطأ، شيء خطأ، لأن التصور لا يدخله الخطأ ولا الفساد ولا الظن. تصور لماذا؟ لأن الذي تصورته لا يمكن أن يكون غيره. إذا تصورت الإنسان فأنت تصورت الإنسان، ولا يمكن أن تتصور الإنسان وهو حجار، ولا أن تتصور الإنسان وهو شجار. ما تصورته هو الذي تصورته والحقيقة، لا تتصور إلا ما تصورته. وهذا معنى قوله ما التصور لا يدخله الخطأ ولا يدخله الفساد، سواء تصورته بأنك رأيته أو انتزعته، أو تصورته باعتبار أنك توسلت بالشبح إلى تصوره، وكل هذا قالوا بأنه لا فرق بينهما، إلا أن بعضهم قالوا يوجد فرق بين العلم بالوجه الذي هو العلم بمفهوم الإنسان، وهو آلة لملاحظة ذلك الشبح المفهوم، أو العلم بالشبح من حيث اتصافه بذلك المفهوم. إذن هنا غادي نشوفوا، إذا رأيت شجرة من بعيد أو حجرا وتصورت أن هذا الذي تراه إنسانا، هذا الذي في ذهنك الآن، هل هو مفهوم الإنسان الذي تلاحظ فيه ذلك الشبح، أو هو العلم بالشبح من حيث اتصافه بذلك المفهوم؟ ما الذي في الذهن الآن؟ ما الذي في ذهنك؟ هل الذي في ذهنك مفهوم الإنسان الذي جعل آلة لملاحظة الشبح الذي قلنا إنه شجرة أو حجر؟ أو الذي في ذهنك هو أنك عالم بالشبح من حيث اتصافه بذلك المفهوم؟ ما الذي في ذهنك؟ ها؟ واش ماشي مفهوم الإنسان هو الذي في ذهنك، وأنت تلاحظ أن تلك الصورة التي في ذهنك هي هذاك الشبح، ولا الذي في ذهنك هو الشبح، علمت بالشبح كما قال هنا من حيث اتصافه بذلك المفهوم؟ ما الذي في الذهن، الأول ولا الثاني؟ شكون اللي كاين دابا في الذهن؟ واش العلم بالشبح ولا العلم بالمفهوم؟ إذا كان كذلك فهذا فيه المطابقة، فهذا فيه المطابقة. إذا كان الذي اكتسبته من هذا الشبح والمفهوم من حيث مراد الشبح فهذه حقيقة. لكن إذا كنت تعلم الشبح من حيث اتصافه بمفهوم الإنسان فهذا ليس فيه المطابقة، لأن الشبح هو الذي اكتسب مفهوم الإنسان، هذا ما فيش المطابقة. لكن إذا كان هذا الذي أحضرته في الدين هو المطابقة أو المفهوم من حيث أنك تلاحظ به الشبح فهذا هو الذي فيه المطابقة. مفهوم هذا المعنى؟ لا مفهومش؟ مفهوم؟ إذن ما الذي في دينك الآن؟ الأول أو الثاني؟ ها؟ هذا غادي تكتبوه وجاوبونا عليه غدا. ما الذي وقع في أذهاننا؟ هل هو مفهوم الإنسان الذي لاحظنا به الشبح، أو هو صورة الشبح وعلمنا الشبح من حيث إنه يتصف بذلك المفهوم أي الإنسان؟ شنو هو حقيقة هذه الصورة التي في أذهاننا؟ فكروا في هذا، إنه موضوع بحثي واجيبوا عما بدا لكم. إذن تفكروا فيه، شوفوا شنو كان في الأذهان. قال وهذا غير مطابق، وهذا مطابق، لأن الذي ما هو مفهوم في ذهنك هو المطابق لصورة الإنسان، أما الشبح المتصف بذلك مفهوم الإنسان فليس مطابقا. وهذا ربما يأتي الكلام عليه في موضوع آخر. ثم قال المحلي فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس. فخرج الفكر، قال المحشي هنا تعريض بالآمدي، لأنه تقدم أن الآمدي يقول إن الفكر والنظر اسمان مترادفان، فقيل له هذا غير صحيح، فإن الفكر ينقسم إلى قسمين والنظر ليس كذلك. الفكر ينقسم إلى قسمين، الفكر المؤدي إلى ما ذكر، والفكر المؤدي إلى غير ما ذكر. فهو جنس، وبذلك فإن النظر نوع والفكر ماذا؟ الفكر ما هو؟ جنس، والجنس أعم من النوع. ولذلك في التعريف يكون التعريف يتصدر بالجنس لأنه أعم من المعرف من النوع. الفكر النظر ما هو؟ الفكر. فإذا جعلناه مرادفا له فهذا معنى أنه سيكون مثله، ولكن لما كان الفكر أعم من النظر فيه ما يؤدي ولا وإلى فيه ما يؤدي وفيه ما لا يؤدي، أشار إلى ذلك الشارح معرضا بالآمدي، حيث إنه سوى بين النظر والجنس وجعلهما لفظين مترادفين. واضح بين الأمر هذا؟ هل هو واضح؟ جيد. فقال كأكثر حديث النفس. ما هو حديث النفس؟ وهذا الكلام الذي تردده في قرارة نفسك ولكنه لا يتخطى وصف الخواطر، فقط خواطر أن الإنسان في نفسه مرآة تعرض فيها صور مختلفة وتمر وتأتي أخرى فتمر وهكذا، فهذه الخواطر التي ترد على النفس ليست فكرا لأنها ليست متصفة بصفاته ولا تنطوي تحت حقيقته حديث النفس. لكن حديث النفس ليس كل حديث النفس ليس نظرا، بل في حديث النفس ما هو نظر وفيه ما ليس نظرا. أكثر حديث النفس ليس من النظر لأنه في غالبه يأتي به الشخص ثم يمره فلا يحكم فيه، فلا يكتسب في موضعه نظرا ولا علما، ثم يمر إلى أمر آخر وهكذا. خواطر ترد ثم تذهب ثم تأتي أخرى ثم تذهب وهكذا. لكن بعض حديث النفس قد يعتبر نظرا لأن فيه الوصول إلى العلم والظن، خاصة عند الأشاعرة الذين يعتبرون كلام النفس هو الأصل. قال فلا يسمى نظرا. وشمل التعريف النظر الصحيح القطعية والظنية والفاسدة، فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن. النظر يشمل النظر الصحيح هو الذي تقدم القطعي الذي بني على براهين وعلى أدلة قطعية، وكذلك أيضا يشمل الظن ويشمل النظر الفاسد، فإنه يؤدي إلى ما ذكر من العلم بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل. هنا مسارح للنظر، وذلك أن هذا الذي نكتسبه من المعارف نعده ونعده علما قد يكون من النوع الأول النظر الصحيح، وقد يكون من هذا الأخير هو الفاسد، وكل الذين يهجمون على فكر الغير يعتبرونه من هذا القسم النظر الفاسد، لأن النظر الفاسد لا يتصف صاحبه باستقلال وإنما تصحبه جملة من المؤثرات التي تجعل الأشياء غير الدال دالة والأشياء الدالة غير دالة، وهذا فيه إشارة إلى الأمراض التي تؤثر في النظر. ولك حينئذ أن تنظر في معارف الناس وتنظر في طريقة بنائها ومن أين أخذت، ثم تنظر هل هي من القسم الصحيح من النظر الصحيح أم من النظر الفاسد، لأن النظر الفاسد يؤدي إلى العلم والظن، فصاحبه ما وصل إليه بنظره يعده علمان. ولكن من أين جاءته الآفة؟ جاءته الآفة من جهة الاعتقاد، جهة الاعتقاد. والذين نظروا في طبيعة الإنسان في النظر ونظروا إلى هذا هالهم الأمر. إذ ما من أحد في هذه الدنيا إلا وقد لقينا وقد شحنا وقد ربي على أمور سلمها وآمن بها واعتقدها وصار عليها بالتربية والتلقين والتعليم والتجهيز. وهذه تصحبه في نظره، فإذا سلط نظره على أمر حضارات وحكمات وأطارات ووجهات وأغلقت وفتحت، ولا يوجد في هذه الدنيا من لم يحمل معه هذه الأشياء في قرارة نفسه، وهذا أمر مسلم لا نقاش فيه. والرجوع إلى تطهير المعارف من هذه الأشياء أمر مطلوب ولا بد منه، حتى تستقل بالنظر وتتولى النظر بنفسك في الأدلة. والكارثة العظمى أنك قد تعيش على هذه المعارف الملقنة وهذه المعارف التي تربيت عليها، ثم تخدعك يوما وتصبح صفر الكفين، لا شيء عندك. ولذلك علم العقائد يبدأ بالوجود حتى لا تقع الواسطة بين العقل والمأخذ. كل علم الكلام يبدأ بالوجود، ثم بأقسامه، ثم بثم ثم ثم ثم. والعقل مباشرة يصطدم بالحقيقة ما آتاه الله سبحانه وتعالى من القوة والإدراك، فإنه هو بنفسه لا تكون بينه وبين المآخذ واسطة. وهذا هو الذي يطلبه الآن المسلمون من غيرهم: دعونا نتولى بأنفسنا النظر في الأشياء، تكونوش واسطة، ما بغيناكم تكون واسطة، ما تكونوش واسطة، دعونا، فإن لنا من الله سبحانه وتعالى قوة نفسية تابعة للوجود، وجودنا هي التي سترسل من أجل قنص ما يجب أن يقنص في هذا الموضوع، وهكذا. لكن لا يرد ذلك ولا يقبل، مخافة أن تاوي إلى ركن شديد في النظر والبرهان والكيفيات والمناهج، خافون. وهذا موضوع إذا تتبعت خيوطه ستجد أن هذه المجهودات التي يراد بها التبعية المطلقة ما قصدت إلا من أجل هذا الغرض، وهو أن لا تفرق بين النظر الصحيح والنظر الفاسد، لأنهم يعطونك أمورا معرفية توجهك، لا تتركك تصل إلى المعين أو أن تمد يدك إلى الماء فتشرب. نحن الذين سنأخذ لك ما تشرب، والماء الذي يلق بك سيصل إليك، والذي لا ينفعك سندفعه عنك، والذي ينفعك سنعطيه لك. من جهات متعددة يقع هذا النوع من الأبوة العلمية، الأبوة الفكرية، الأبوة، يتولون الأبوة وهكذا. إذن كيف يقع هذا الأمر؟ أخرى الآن تقف العالمية وشوف إلى المناطق، راح توقف ما تفكس بلا مناطق، ما كاينش واحد كيفكر بلا مناط، لا في علم الاجتماع ولا في علم النفس ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا، كاينش واحد كيفكر بلا مناط. لكن المناطات التي ستتبعها سيعينونها لك. شوف كيفاش كيديروا بك باش ما تكونش قد بحال هذاك الحمار يديروا ليه الدراقات، ما يشوف غير القدام، واخا يكون التبن واخا يكون الشعير هنا وهنا ما غاديش يشوفوا، يديروا هذيك الدراقات يشوف غير قدامه باش يجبد المطحنه مزيان باش يجبد، ما يشوفش الا كان شي ربع ياكله ولا شي شعير ولا شي حاجه باش يمشي ليها، لا تدور ليه الدراقات. في علم الاجتماع، في علم الناس، في علم الاقتصاد، في علم الفلسفه، في علم العقائد، تعطيك شي معالم تقول لك هذه وهذه وهذه، خذها هذا المناط اينما وجدته فانه يعطي كذا وهذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا. انت عندما تعرض لك المسائل الجزئيه ماذا تفعل؟ تستدعي هذه الاشياء. انت ما غاديش تدرس هذيك الجزئيه نهائيا. رغم انبياء ورسل هما اللي غيعطيوك فين غتمشي، يوصفوا لك هذا الامر هذا في هذا الوصف صافي، عندك تمشي تفكر في احتمالات اخرى، والا فانك لن تكون متصفا بصفات العصر. مثلا يعطيك نظريه مثلا اقتصاديه معينه، ولا نظريه في علم الاجتماع معينه، ولا في علم النفس معينه، وكتمشي عليها. واذا ما كنت تمشي على هذه فالجزئيات التي تعرض هنا تحكم فيها بالاعتقاد والظن، واذا حكمت فيها بالاعتقاد والظن تصل الى العلم. لكن هذا النظر فاسد لانه ليس ماخوذا من البرهان وانما من الاعتقاد او الظن. هذا ما يقع الان. ما الذي يقع الان سوى هذا؟ هذا ما يقع. ياتي الى الشيء ويضعه لك ويصفه، يقول لك هذا هو الذي تتبعه. تقول علاش ما يمكنش احتمالات اخرى كذا؟ لا والو، لا والو. تجي مثلا تقول لك هذا في الانسان اذا كان موجودا فهذه هي نتيجته، تتلقاها في الانسان تتحكم عليه بذلك النتيجه. ما درستيش المسائل الاخرى، يعني ما توليتيش انت براسك البعث ولا الاحتمالات ولا دراسات الجزئيات الاخرى، لا داروا لك الدراقه هذه بوحدها، هذه كاينه ما تفوتهاش، هذه اللي كاينه صافي. هكذا هكذا كيديروا. واي معرفه لمن هذا حاله؟ اش معنى معرفة من هذا الحال؟ كيف تمشي كتجيب العقائد المعرفية من أمم آخرين ومن مذاهب أخرى ومن نحال ومن ميلاد ومن مذاهب مادية، ثم تجي وتتلقفها ثم تجعلها عقيدة ثم تنظر في الجزئيات، هذا كيف تسمى نظر؟ هذا لا يسمى نظر. وإذا بغيتي طلع على ذاك الشيء قرأ الكتب ديال كتاب ما يسمى بالمثقفين العرب، شوف كيف المثقفين العرب كيف ينظرون للأشياء، وشوف الوسيلة واش هي عقيدة ولا ظن ولا برهان ولا دراسة ميدانية شخصية حقيقية، كلها من هذا الصنف، كلها من هذا الصنف. يكفي مثلا أن أقول لك في دراسة النفس الغرائز تحرك الإنسان مثلا، هذا حصل لك تحرك هنا الغرائز تحرك. شنو هي الغرائز؟ الشهوات. وهنا غادي نربيك دائما على هذا الامر هذا، واحذرك من غيرها. ماذا ستفعل؟ ستلغي الجانب الروحاني في التدريس، ما عمرك غادي تفصل في فعل بالروحانيه. غادي يجي الانبياء اش غادي تتقلب؟ لماذا هاجر؟ لماذا قاتل؟ لماذا اعطى؟ لماذا كذا؟ فين غادي تقلب على الجواب؟ هنا ما يمكنش لك تخرج عليه. ولذلك تجد مثلا المثقفين العرب ماذا يفعلون مثلا اذا درسوا ما يسمى عندهم بالدراسه الموضوعيه، شنو الدراسه الموضوعيه العلميه؟ انهم يبحثون لماذا تزوج ابنة عمر؟ يعني ماشي لأنه جار ولا لأنه صديق ولا لأنها أسهال ولا لأنها، لا خصو يعللها تعليلا ماديا، لأنه علموه بأن الإنسان لا تحركه إلا الشهوة. لماذا هاجر النبي إلى المدينة؟ لا يمكنش يقول لك من شبه شيء يبلغ الرسالة ولا الجانب الروحاني حركه أبدا، ما تطمعش، لأنه ضروري يتدرج، قالوا هذه اللي كاينة في الوجود. ولو أن يقوم بدراسة احتمالية للجانب الروحاني مثلا، يمشي يدرسوا يقول هذا الجانب خصنا نشوف فيه ما كان فيه شي حاجة، سدوا علينا هذا الباب باش ندخلوا في هذا التخوم لنار، ما يمكنش، سدوا علينا. العامل الاقتصادي هو المحرك، الطبقة العليا تحركها ما يسمى بالبنية التحتية. ودابا هذه راه ما يمكنش يدرس لك المجتمع الا بهذه الطريقة، ما يمكنش انه يجي مثلا يقول ما الذي حرك هذا، كيشوف ديك البنية التحتية الاقتصادية باش يعني واحد العلة اللي عنده فقط في الوجود، بينما احتمالات اخرى في الموضوع ما يمكنش يشوفها، هكذا يفكر. ولذلك النظر الفاسد يعتمد على التلقين لجهة واحدة في الموضوع ثم تفرض عليك ثم تفكر بها، حتى باش أن تقوم أنت بدراسة الجانب الآخر ولو أن تفكر تغضبهم، يغضبون منك لأنهم يعلمون أنك إذا استقرت بنظري ودرست الجانب الآخر ربما تكتشف أنه علة وأنه تأثير. وإذا قال كتب المثقفين العرب مثلا في تفسير الهجرة النبوية شو يقول فيه؟ قرمة المعارك الغزوات النبوية، شو العلال التي سيدعونها لها حتى في الصدقة التي يعطيها المسلمون. واش غادي يجي هو يفسر لك بأن هذا إنسان كان قد رق لهذا الأمر بحكم الدين؟ أبدا، ولا بحكم الروح؟ أبدا، ما يمكنش، هذا له الدرجة. بحالهم بحال هادو ديال الدين، بعض منهم لا تسمع له يا أبا محمد فإنه يفتنك، أبا محمد إنه يفتنك، أش معنى قرأ عندك إذا كان شوية غيجي يغني لك وتبعه، علاش أش معنى عندك قرأ عندك، ما كنت تزنش، ما عندك تعبرش، ما عندك التناقض، ما عندك أكبر وأصغر من أصغار، ما عندك الواحد ونصف الاثنين، أنت ما عندك قاعد القواعد الضرورية باش تفكر، حذره يا أبا محمد فإنه فتان. وإذا قال لك قدر أنه يفتنك وأنت حل فمك، قال لي كل سبع وكلني، ايوا صافي ايوا سكت، اذا انت ما عندك عقل، انتوا ما عندكمش الدفاع، انتوا ضعاف، ما عندكم شيء. وحتى العلمانيين دابا عندما تنظر مثلا في السبل، واش اليس الانسان في احتمالات اخرى؟ تقول شوف النظريه العلميه المعاصره، يا فقيه يا فقيه، انا غنهضر لك بلغه العصر، انا كنهضر معك بلغه جهنم، راه كنهضر معك بالانسان الحيوان الناطق هذا اللي قدامك، واش ما يمكنش يصل لوجه الله؟ واش ما يمكنش تصدق لوجه الله؟ واش ما يمكنش تحرك القوة الروحية؟ أعطيني جواب، واش ما يمكنش؟ إذا كان الإمكان يستلزم الدراسة، ما يمكن يقبل لك، لا هذا فيك رجعي، احتمالات يبعدها العلم، العلم اش من علم، اش من كتب، اش من العلم لا والو. إنسان جاء وعلمك طريقة معينة وحصرك فيها وعلمك وأغلك وقيدك بظنونه ومعتقداته، ففرض عليك أن تفكر بطريقة معينة فأنت تفسر بالأحداث والوقائع، هكذا شيء. كلما تحدثت عن كتب المغاربة المعتقفين عندهم جزء العلل، السياسة والغرض المادي، صافي هذا شيء. كتب الجبري كلها سياسة، كل حركة سياسة، بنو العباس، بنو القدور، بنو الوطس، بنو كذا، كل هذا الشيء، كل هذا الشيء ثقافات، علوم، معارف، كلها مسيسة، كلها. لماذا؟ تلقين، تلقين أول من الحزب الذي تشبع فيه بهذه العقيدة جعلته لا ينظر إلا إليه، لا يمكن أن يفكر خارجها. واش تصحاب الانسان ما تصنعش الانسان، تقول كيفاش هذا ما يقدر، ما يقدرش. الصياغه، والصياغه فابواه يهودان ونصراني، ليس في النصرانيه واليهوديه، راه ما كاينش تما، راه كاين في كل فن، في كل علم، ولذلك الإنسان يوسع المدارك ديالو، يوسع قراءته ويسمع للمخالف وللموافق ولأي إنسان يتحدث وينصت إليه من أن يأخذ ما يقول، فإن أخذه من الواقع والوجود فلا بد أن ينصت إليه ولا بد أن يستمع إليه. أقول يا شيخ الإنسان راه عدو عقله، كاينش داكشي، الصياغة خطيرة، الصوغ خطير على عقل الإنسان. لذلك أنت غادي تحمل معك آلاف من المعتقدات الفاسدة وتفكر بها في الأشياء، فإذا جاء الشيء فسرته بذلك. ولذلك الإسلام مثلا الأشاعرة يقولون إيمان المقلد لا قيمة له، الأشاعرة لكن من المقلد ولو هباء منثورا. كان الحقيقة تخفو شوية، قالوا لك فيها نعرف الدليل الجملي وليس الدليل التفصيلي، خفو شوية اللهجة. وإذا رفعت المستوى مثلا للأشعري وتطبقها تتلقاها حادة في هذا الباب، يقول النظر كان ذلك شيء. أنا أؤمن، أنا تقتنع لكن لا تؤمن. النظر، النظر البحث، لماذا فعلوا ذلك؟ حتى يكون الإنسان بنفسه يتولى أمور أخذ علمه من التوابت والبراهين، أمور التوابت والبراهين. إذن عليك الآن أن تهجد الركام ديال الكتابات الثقافية والمعرفية والفكرية والفلسفية، أكبها عرام عرام، ودرها في هذا الميزان النظر الفاسد، وشوف الصور ديال النظر الفاسد واش فيه ولا ما فيهش، بواسطة الاعتقاد الوطني راه كله غادي تخرجوا تحت هذا الأمر هذا، حيث ما فيش تولي النظر من البراهين، وإنما دائما يوجد حاجز بينك وبين الشيء بالمعتقد. الدين تعتقد في واحد المعتقد، أخلاق تعتقد في المعتقد، خاصة التأصيل في السياسة تعتقد في واحد المعتقد، في علم الاقتصاد تعتقد في واحد المعتقد. عندما تدرس لك المعتقد يغلك ويقيدك، ما يخليكش تعارك ديال التفكير. مثلا ما كانش واحد الحرية الاحتمالات ابدا ولا المقابله، ما كانش. دابا كتدخل مثلا المدرسه لك الدين جاء من الخوف، الدين جاء من الخوف الاجتماعي، الدين جاء من من, من كذا، الدين كيحمل معاه هذاك الشيء صافي، كيف السوي وكيبقى على هذا العقد المدين، ماشي هو كيطرح الاحتمالات، يمكن أن يكون من هنا، يمكن أن يكون من هنا، يمكن أن يكون كذا، بلاتي نشوف الخصائص، نشوف صفته، بلاتي نشوف كذا حتى أصل فيه للحقيقة. لأن لو كان هذا الأمر هذا تريك لكان الناس قد اختاروا بأنفسهم ما يختارون، وأصحاب هذه الدراجات اللي كيدوا هذه الدراجات للإنسان بحال الحمار ممنوع أنك تنقشهم، وممنوع أنهم يقبلوا لك أن تطرح بدلا عما يقولون، ممنوع. شوفوا خبرتي نشوفوا الاحتمالات الاخرى. لا انت ماشي علمي، انت عندك عقل خرافي، كان وجود يتحمل هذه الاحتمالات. لا صافي تمام، ماشي علميه، ماشي علميه، علميه بغيت نعرفها علميه، باش انا ما عندي العقل باش نشوف واش هي الا علميه اتفق معك، اعطيني حريه باش نشوف واش هي علميه. خلاصه الكلام ان النظر الفاسد اذا كنا نبحث عنه فإننا سنصفي به كثيرا من هذه المعارف التي تروج، ومن هذه الأفكار وهذه الفلسفات وهذه المذاهب في سائر فنون ما يسمى بعلوم الإنسان. لكن منصفين راه غادي ندخلوا تما، وعندنا أن ما بني على الاعتقاد في موضوع النظر من غير أن يكون فيه برهان صحيح ثابت بأن هذا ليس علما ولا يمكن قبل أن يسمى نظر، هكا تخص الحجر وصف وغير مسي نظر هذا. قال القطعي والفاسد، فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن وليس برهانا. في تعريف الدليل قال في هذا البحث فإنه يؤدي، هذه التأدية ناقشها العلامة ناصر الدين النقاني، قال هذه التأدية عندي فيها بحث، وأنه كيف يمكن أن يؤدي النظر الصحيح إلى الظن، ما ذكر ناقش في صحتها من جهة الدليل ورأى أن المؤدى إليه ما ذكر بواسع اعتقاد أو ظن وليس الدليل. هنا ناقش غادي نكتبوا هذه المناقشة ديال العلامة واش فهمتوا شنو كيقول بعدا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا؟ تجي تقول لي أنا علمي ولا ما علمي عندك اعتقاد في السلام اش عند باباك صدعتينا. كاين شي واحد دابا كيقول شتي حنا كندرسوا الأمور علميا تقول لا كاينش علميا نظرك فاسد بنيت على اعتقاد. جبتي جملة من الفلاسفة كانوا عندهم أولا تكوينهم هم أصلا راهم غير ملقنين غير مصنوعين مصنوعين ومن نسى مركزية الفكر في العقيدة راهي حتى هي أثرها خطير ومن نسوا طبيعة النفسية والمزاج النفسي لهذا والمزاج العقيدة الإلحادية. هذه جملة كلها إذا حضرت تصوغ المعتقدات التي تضع هذه النظرية التي قلت بأنك تنظر بها في الأشياء. ما كانش حاجة سميته النظر اليوم مش النظر العلمي اللي كان يقول به المتكلمون ما كانش اليوم كانش أي حاجة بغات تدرس الآن تتلقى فيها المذاهب ديال فرنسا المذاهب ديال ألمانيا المذاهب ديال الإنجليز المذاهب الأمريكية هادشي باش يقرأوا وهذا النظر هذا كيجي مثلا درسي ظاهرة تيقول لك على مدرسة فلان على مذهب فلان على مذهب فلانة على مذهب كذا وكيجيبوا لك داك الشيء وكيقرا هذا النظر هذا. ما دمت أنك تأتي بمذهب معين وتجعله مقدمة للنظر فهذا يعني أننا سنؤسس النتيجة على الظن على الاعتقاد بالاعتقاد هذا سواء كان فاسدا لا يسمى نظر حتى لو فرضنا أنه صحيح وفي صحته شك بل لا يصح أصلا. قال اللقاني يناقش تقولون الدليل يؤدي إلى العلم أو النظر نقول النظر الفاسد يؤدي إلى العلم أو الظن بواسطة الاعتقاد مثلا بواسطة الاعتقاد. قال هنا هذا الإسناد سأعارضه هذا الإسناد ما غاديش نقبله النظر الفاسد يؤدي إلى الكلمة كنفسه. أسندتم التأدية إلى النظر فالذي يؤدي حقيقة هو هذا هذا هو الذي أدى وليس النظر. النظر ما عنده حتى فايدة الاعتقاد هو الذي قاد لأن المؤدي معناه هو الذي أخذ بيدك وأوصلك إلى الشيء هذا أدى بي إلى كذا أي أخذني وأوصلني إلى المكان الفلاني. وما الذي أوصلك إلى الحكم؟ النظر الفاسد؟ لا الذي أوصلك هو هذا هذا ما قاله العلماء. فناقشهم في إسناد التأدية إلى النظر الفاسد قال إن الذي يوصله في الحقيقة هو الاعتقاد وجادل في هذا الأمر فقال التأدية مصطلح لا يقال إلا في النظر الصحيح. تأدية هذه الصفة لا تعطى إلا للنظر الصحيح. التأدية مخصوصة بالنظر الصحيح لأن هذه التأدية صفة ذاتية ولا تكون إلا في النظر الصحيح لا يتصف بها النظر الفاسد لأنه ليست فيه أهلية لذلك. لأن شكون هذا اللي غادي يديك العلم؟ النظر الصحيح. أما النظر الفاسد ما عندوش الأهلية ليست فيه أهلية للتأدية هذا ما يقول العلماء. إذن خالما هنا أمرا إسناد التأدية النظر الفاسد هذا ليس الاعتقاد هو الذي أدى والتأدية مخصوصة بالنظر الصحيح ولا تكون بالفاسد فإن النظر حينئذ يؤدي في ذلك هو الاعتقاد لا العلم الذي التأدية لا تكون إلا فإن النظر يؤدي إلى الاعتقاد للعلم هكذا. إذ هو اعتقاد مطابع لموجب أي برهان من حس أو عقل، النتيجة تابعة في إدراك المقدمات. إذن قالين الذي يوصل إلى النظر إلى العلم هو النظر الصحيح، وما سوى ذلك فإنه ليست فيه أهلية لهذا الأمر، ما فيه صفة حقيقية لهذا الأمر. وأجيب بأن المراد بقوله قد يؤدي إلى ما ذكر أي جنس ما ذكر الصادق ببعضه، وهو المراد. التأدية إلى العلم مخصوصة بالنظر الصحيح، والنظر الفاسد لا يؤدي إلى العلم، لا يؤدي إلى العلم. إذن فهذه كلمة يؤدي سنحيد هذا العلم، هكذا يقولون النظر الفاسد يؤدي إلى الضل. إذن الجواب ما هو؟ أنت قلت بأن التأدية خاصة بالنظر الصحيح، نقول لك لا، التأدية في النظر الصحيح تؤدي إلى العلم أو الظن الراجح، التأدية في النظر الفاسد تؤدي إلى الاعتقاد أو الظن. إذن فالتأدية حاصلة في هذا بهذا، لكن النتيجة مختلفة. هذا هو الجواب. وأجيب بأن المراد فعل جنس في البعض، وهو المراد، وإنما يؤدي إلى أحد الأمرين وهو الظن فقط. ومما يوضح هذا المراد أن قوله من العلم أو الظن ليس المراد به إلا أحدهما، إذ لو كان المراد إلى كل منهما لم يصدق التعريف على شيء مطلقا، إذ ليس لنا فكر يؤدي إليهما. هذا ما ذكره ابن قاسم العبادي. قوله بواسطة اعتقاد أو ظن، قال العلامة في جعل التعريف المذكور شاملا للمؤدي بواسطة اعتقاد نظر لا يخفى، لأن المؤدي إليه في ذلك هو الاعتقاد للعلم الذي هو أخص منه، إذ هو اعتقاد مطابق لموجب أي برهان من حس أو عقل، والنتيجة تابعة في الإدراك لمقدمات البرهان. وأجيب بأن المراد بقوله فإنه يؤدي إلى ما ذكر أي جنس ما ذكر الصادق ببعضه، وهو المراد، إذ هو إنما يؤدي إلى أحد الأمرين وهو الظن فقط. ومما يوضح هذا المراد أن قوله إلى العلم أو الظن ليس المراد به إلا أحدهما، إذ لو كان المراد إلى كل منهما لم يصدق التعريف على شيء مطلقا، إذ ليس لنا فكر يؤدي إلى كل منهما، إذ المؤدي إلى الظن لا يؤدي إلى العلم، والعكس كذلك، قاله ابن القاسم. وفي جوابه نظر لا يخفى على متأمل. إذن أعيد هذا الكلام الذي ذكره العلامة هنا، وأوقفكم هنا على مصب البحث، نقف على مصب البحث. قال فإنه يؤدي إلى ما ذكر، هذا بحث آخر. سؤال، ما الذي ذكر أنه يؤدي إليه النظر؟ العلم والظن. والنظر الفاسد، هذا الفاسد هل يؤدي إلى العلم؟ لا يؤدي إلى العلم. هذا هو موضوع مناقشته. ما الذي أجابه به ابن القاسم؟ قال إن التأدية في النظر الفاسد مخصوصة بماذا؟ بالظن فقط. هذا جوابه، واستدل على ذلك بما سمعته، والمسألة واضحة في الأمر. إذن نحن لا يهمنا هذه الأشياء لأنها أصلا بسيطة، إنما هي خلافة لفظية، لكن ما يهم عندنا جدا في هذا المقام ونريد أن نستفيد منه هو قوله النظر الفاسد يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن. هذه المهمة جدا عندنا في هذا الأمر، لنفرق بين النظر الفاسد والنظر الصحيح، وهذا ما نحتاج إليه حتى نميز بين النظر الذي نقبله والنظر الذي نرفضه، ثم نكون على ثقافة هؤلاء الذين يدعون بأنهم ينظرون بنظر صحيح، لنعلم كيف يصفون هذا بالنظر الصحيح وهو من القسم الفاسد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو القصد. ثم قال إلى ما ذكر قصر هذا على التصديقات، إذ التصورات لا يقع فيها ظن ولا فساد، كذا قيل. وفيه أن هذا لا ينفي كون الحاصل غير مطلوب، فالظاهر التعميم، وذلك كما إذا اعتقد أن ذات الإنسان هو الجسم والناطق مع اعتقاد لزوم الحيوانية لكل جسم. وما قيل إن الفاسد يستلزم الجهل، فهو إذا لم يكن اعتقاد أو ظن إلى آخره. إذن مسألة أخرى التي أردنا أن نبحثها هنا، إذا قلنا أن النظر الفاسد يؤدي إلى ما ذكر، إن هذا التقسيم هذا الذي تقدم مخصوص بالتصديقات ولا حتى بالتصورات؟ بالتصديقات، لأن التصورات ليس فيها نظر فاسد. هل النظر الفاسد يقع في التصورات؟ لا لا، التصورات ليست محل النظر الفاسد. لا واضح، التصورات ليس فيها نظر فاسد. النظر الفاسد مخصوص بماذا؟ بالتصديقات، هذا الذي قيل، هذا الذي ذكر. لكن التصورات التي هي غير مطابقة، هل هي مطلوبة أم لا؟ الذي يحصل في الذهن من غير أن يكون مطلوبا وليس فيه المطابقة، كان تنظر إلى حجر وتتصوره إنسان، فهل هذا مطلوب؟ أنت تريد أن تعرف ذلك الشيء حينما نظرت إليه، وليس غرضك أن تحصل فيه صورة الإنسان. لكن كما قال أن هذا لا ينفي كون الحاصل غير مطلوب، غير مطلوب. إذن فهل يمكننا أن نقول إن الفسد أيضا يدخل التصورات؟ يمكن أن نقول ذلك بناء على أن التصورات الحاصلة إذا لم تكن مطلوبة، إذا لم تكن مطلوبة فإنها أيضا توصف بماذا؟ بالفساد. ها؟ نعم، إذا كنت تطلبها ليست مطلوبة، أنت تريد أن تعرف ما هو هذا الشيء الذي في ذلك الواد، ثم جاءتك هذه الصورة التي ليست مطلوبة، لأنك لم تطلب صورة إنسان، أنت تطلب هذا الشيء الذي أمامك، فجاءتك الصورة غير التي تريد أن تعرفها، هذه تسمى خطأ يسمى هذا أيضا فاسد، التصور فاسد أم لا؟ باعتبار أن التصور لا يمكن أن يصف بالفساد، لأن ما تصورته لا يمكن أن يكون ما تصورته، هذا يقول التصورات لا يدخلها الفساد. ولكن إذا نظرت إلى أن هذا الشيء الذي جاءك وأنت لم تطلبه حصل لك من غير طلبه، فهذا يمكن أن يصف بالفساد، لذلك طالب الشربيني أن يعمم الفساد في الصورتين. واضح الكلام؟ بين؟ واضح؟ نعم. ثم اقرأ هذا النص. نعم، كل زين. إلى ما ذكر من يجب القصور، هذا اقرأ ذاك اللي سبق واقرأ الأخر. قول الشارح والفاسد فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن، أي يؤدي إلى ما ذكر بعد تسليم المقدمتين قاله عبد الحكيم في حاشية المواقف. نعم، عند عدم التسليم لا يؤدي، فما قيل إن التأدية هي الإيصال لغة وعرفا، والتوصل لا يمكن إلا بصحيح النظر باشتماله على الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب، فالتأدية مثله. فالتقييد بالمؤدي يخرج الفاسد قطعا ليس بشيء لوجود الجهات بناء على الاعتقاد، والتأدية معناها الإفضاء وهو يسند إلى ما يؤدي بنفسه أو بواسطة. وقد أشار الشارح إلى ذلك بعد بقوله وإن كان منهم إلى آخره، فلا وجه لهذا الإشكال أصلا. وممن صرح بأن التأدية تكون بالفاسد كما تكون بالصحيح العضل والسعد والسيد، وهؤلاء الأئمة يقتدى بهم. نعم، إذن ما الذي استفيد من هذه المسائل هنا؟ يستفاد منه أولا، حتى نرتب الكلام على ما هو عليه، نبدأ أولا بأن ما أخرج من النظر، ما أخرج من النظر أكثر حديث النفس، هذا لا يعد مضارا، ليس نظرا، ليس كذلك، ليس نظرا. هذه المسألة الأولى، أكثره وليس. الثانية، المسألة الثانية التي تستفاد من هنا، أن النظر الصحيح يعتمد على البرهان ذي الجهة القاضية بالحكم أو الموجبة للحكم كالتغير بالنسبة للخالق للحدود. هذه مسألة أخرى، أداة التي نحتاج إليها هو ارتسام طريقة النظر في الأشياء، هذا هو الأهم، تقنية النظر. نعرف أننا مخاطبون بالنظر، ولا بد أن نميز ما بين النظر الحقيقي الصحيح وما بين الفاسد. أي جزئية تعرض لنا في مقام النظر يجب أن تكون هذه الجهة قائمة، ضرورية جدا، وهذه الجهة لابد أن تكون متصفة بالبرهان، لابد أن تكون برهانية أي قاضية بالحكم قطعا. النظر المقام على المعتقدات كيفما كانت هذه المعتقدات فاسد، بل لا بد من تخطي المعتقد إلى البرهان. يجب أن تتخطى المعتقد إلى البرهان، وهذا شرط في النظر. شنو المطلوب من هذا؟ ما هو الذي يطلب منه؟ أن كل معرفة أقيمت على معتقد أي على نظرية كيفما كانت هذه النظرية لا يمكن أن يسمى النظر فيها صحيحا إلا إذا تجاوزناها وبحثنا عن البرهان الذي يدل على ثبوتها. من كلمة نعطيك العالم حادث وتعتقده وتعيش على هذا وتموت عليه، لكن هذا ليس نظرا صحيحا. يجب أن تتخطى التغير بالنسبة للحدوث إلى أن يجب أن تثبت أن تتغير العالم حادث إلى هذا الذي هو العمدة في الحكم. جملة من المعتقدات الآن تروج في كل العلوم والفنون، نأخذ بها ويصير نظرنا فاسدا لأننا لم نصل إلى هذا. ما الذي سنجده في هذا؟ يمكن نجده هو الاستقراء، يمكن نلقاه هو التجربة، يمكن أن نجده هو العقل، يمكن أن نجده هو الحس، وحينئذ نحتاج إلى تقويم الدليل بأنفسنا، ثم نرجع بعد ذلك إلى الحكم فنحقق مرتبته ودرجته بناء على هذا. في المسألة لا بد فيها من تعلم التفرقة بين مسالك النظر في الأدلة، عقلية خالصة برهانية حتى في الدين. الاعتقاد الذي لا يستمد للبرهان لا يعتبر علما صحيحا، خاصة تخطى المعتقدات إلى البرهان. الآن عندما يأتي إنسان ويتحدث مثلا عن أمر اجتماعي ولا نفسي ولا اقتصادي ولا أي شيء من المعرفة التي ترج، ثم تأتي من ينصر هذه المعتقدات ولم يتخطاها يوما إلى البرهان والاحتجاج عليها مما يدل على ثبوتها، كل هذه المادة مضيعة للوقت، لا قيمة لها إلا من باب حسن الظن ومن باب الاعتقاد. والغريب أن المعارف الإنسانية اليوم بنيت على الأساطير، فصارت معتقدات علمية، ووصلنا لواحد دارك الأسفال في الفكر والمعرفة. شوف مثلا توتم، الذي هو أحد أساس علم النفس، توتم مثلا عقدة الكترا، عقدة أوديبوس أو لا أوديب، أساطير حول موسى مثلا، وهذه الدبرة التي تعتبر من أسس المعرفة الإنسانية اليوم في علم النفس، أن هؤلاء كان لهم أبوهم فحال بينهم وبين النساء ولم يترك لهم أي حظ من هذا الأمر، فتاروا عليه فقتلوه واستبدوا بالنساء، ثم ندموا، وبعدما ندموا اجتمعوا فاتخذوا لهم جسما حيوانا يعبدونه، لأنهم يرون في تجسد الجد وفي كل سنة يحتفل إلى آخر إلى آخر. وكأنها قصة حضرها الكاتب وشاهدها وجعلت قضية أساسية في علم النفس. شوف الخرافات، احنا كلنا المعرفة لنا خرافية، ومع ذلك البرهان الذي يمتح عينيك ويمتح أذنك وينطح من خارك أبعدوك عنه، الذي تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. شنو هذا؟ شنو هذا الجين؟ شنو هذا النفاق؟ شنو هذا الملك؟ هذا الدين نشأ من الطب. العقاد النفسية التي يحلل بها الإنسان عقدة الإكتراء، البنت تميل ألا بها وأمها تمنعها منه، ثم تشع عندها عقدته الإكترا، وهكذا. وكذلك عقدة أوديب، أن الآباء يحلوا بين الغلام وبين وين غلام من مس إصبعه وهو صغير فإنه يمارس الشذوذ الجنسي. الصبي في مهد أمه وهو يصبح من الشهد. وفرحوا واستبصروا وملأوا الدنيا صراخا وعميلا. فإذا قلت ما البرهان على هذا؟ خصنا نخرجوا من النظر الصحيح إلى الفاسد، أم من الفاسد إلى الصحيح؟ بل الفاسد رحنا عايشين في طول الزمن لا يتحرك أحد، بل يعتبرون أن مناقشة هذا الأمر فيه سخون. فإما أن نكون لنا عقول ولها نظام معرفي أصلي نفكر به، وإما أن لا يكون لنا عقل ولننتهي من هذه المشاكل وما صدعوا صرصنا ونبقوا نعدوا في الجهاز العصبي بلا معنى. هذا القضية اللي كاينة، هذا الشيء يعتبر أساسا أحسن متقف الآن من هذا الشيء اللي كيدور. غير ذكرت يقول أصل الدين من التطم، فالتطم فين كاين؟ واش الصحراء في الغرب الشمال؟ فين شفتي؟ قالوا خرافة. شو دابا قضية أخرى أصبحت علمية، إن موسى ليس من بني إسرائيل وإنما هو من الفراعنة، بدليل أن اللغة التي يتكلم بها لم يحسنها، وليس في لسانه لثغة، وإنما كان لا يحسن أن يكلم من الفراعنة، لأن أصله ماذا؟ أن أصله الفرعوني، لكن في لسانه ماذا؟ وأتى بأمثلة من الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء على هذه الطريقة. هذا بعد أصبحت علمية، تقول ما البرهان على ذلك؟ ما الحجة؟ ما الدليل؟ احتمالات أخرى؟ لا، إن هيمنة بعض الناس على العقول بمثابة السحر، كأنه سحر، لذلك يجب أن تصفى هذه المناكر التي قيدت الأمة وغلتها وليس عليها برهان. إذن حدنا هنا ونعيش في النظر الفاسد، فإذا طلبنا هذه المرتبة قالوا لا تتكلمني أنا ممكن، وما هو جوابك أنت؟ تقول لي محتمل أن يكون هذا من عند رب العالمين، الخلق موجود، إذن هذا موجود، ولذي وجود الخلق يجد تيسير الخلق، وما المشكلة؟ هذه نظرية دينية، ولكن ليست أقرب إلى العقل، ليست احتمال أقرب إلى العقل، بمعنى أن صياغة الإنسان للإنسان خطيرة جدا، وأن أعداء إنسان للإنسان هو الذي فرض عليه هذه المذاهب وهذه الأنظمة الفكرية وقيده بهذه القواعد، فرض عليه هذه المعتقدات وجعله لا يستطيع أن يفكر خارج المحدود الذي حصر به. أليس كذلك؟ هذا هو الحق. ولذلك يجب أن يثور الناس على هذا الزبل، أكثر من الزبل. الزبل كيتسمى دابا الفلسفة، وشي كيتسمى علم الاجتماع، وشي كيتسمى علم النفس، ولا عطيونا براهين. غريب أنه تخليك 70 عام 60 عام تقول لك النظرية كذا كذا ويؤمن به الناس ويكفرون، يقول لك شوف هذيك النظرية راه فيها نظر. سخوت الوالدي شحال واحد مات، ولكن ولا بقات لي 4 أيام من الموت، وشنو كون اعتقدت هذا الزمان اللي قلت مت؟ واش بعنا غير عصاب على بلا معنى؟ خلاصة الكلام أنه توجد خصائص كبيرة للمسلم المؤمن لم يبرزها ولم يظهرها، وفيه أمور كثيرة قد انطوت في نفسه ولكنها مكبوتة لأنه لم يكن قد أخذ بأدوات النظر المطلوبة. الواجب أن يحيى هذا وأن يرد. على كل حال سنرجع إلى هذه الورقة لأن فيها ما يجب أن يبين مرة أخرى، وسندور حول هذا النظر إلى أن يخرج عيسى بن مريم.